الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة لله الأمر من قبل ومن بعد. اللي قتل قتل يا سعادة البي وضيعني، والله ما يعوضني حتى شنقه. اللي راح راح ومستحيل هيرجع. وده اللي خلاك من بداية التحقيق لنهايته ما سألتش ولا مرة عن اللي قتل مراتك يا كمال بيه. اللي قتل ابنه مراتي حول حلم عمري لكابوس، كابوس اسود، كابوس اسود. اللي قتل مراتك وابنك يا كمال بيه احنا عرفناه، وحتى لو مش هيعوضك عن أمنية عمرك زي ما بتقول، إنما على الأقل هيحقق عدالة ربنا على الأرض، وهتشوفه، هتشوفه لما نقبض عليه حالا. مين؟ مين يا فندم؟ كنا قد توقفنا عند هذا الحد من البرنامج، والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. كما استمعنا سيداتي وسادتي لآخر مسمع برامي في السؤال، ومين هو اللي قتل أمال زوجة كمال المليونير؟ هل هي الطباخة حفيظة، ولا الكوافيرة صافي صديقة شادي، ولا شادي نفسه ابن أخوه لكمال المليونير؟ مين اللي قتل أمال؟ لأنه أمال كانت حامل، وكان حلم كمال أنه أمال تخلف ولد يكون وريث ليه، لأنه هو مليونير وغني جداً. شادي كان طماع في الثروة، الكوافيرة كانت طماعة في الثروة، الطباخة بينها وبين نفسها اتكلمت انه زي كل الطماعين دول دخلوا البيت ومش هيسيبوا لي حاجة. كمال كان كاتب وصية، ألغى كل الوصية ديت، وكان عامل حساب كل الناس اللي كانوا بيساعدوه في البيت، سواء الطباخة أو الكوافيرة أو شادي أو غيرهم كلهم. ولكن الخبر اللي جه لكمال انه أمال حامل، واحنا معانا دلوقتي اتصال. مساء الخير. امتى نور يا فندم؟ اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. محمد جمال محمد ابو العنين. محمد جمال، بتكلمنا منين؟ من القليوبيه. اهلا بيك. طيب قول لي، انت سمعت طبعا الدراما بتاعتنا السؤال؟ ايوه يا فندم. طيب عرفتي مين هو اللي قتل امال؟ حفيظه ان هي المستفاده. حفيظه الطباخه. ايوه حفيظه الطباخه، صح؟ ده رايك. وهي قالت حضرتك ان هي كان نفسها تموت الناس كلها، فاكيد هي اللي قتلت. كده صار في موت الناس كلها. طيب يا استاذ محمد، اعرف خليك معانا طبعا لغايه اخر الحلقه واخر الحل، وان شاء الله تكون من الفائزين. انا بشكرك. معانا اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك. اقول الحل بعد اذن حضرتك. نتعرف بيك الاول. يوسف ممدوح عبد الفتاح. كلمنا منين يا يوسف؟ ولاد دكرور. اهلا بيك. طيب قول لي، عرفتي مين اللي قتل امال؟ هي صافي الكوافيرة. صافي الكوافيرة. طيب ايه الدليل؟ حضرتك هي ربطت مستقبلها بشادي اساسا، وهي اللي اختارت الزوجة ديت على السنة مش هتخلف. فلما يعني انت شايف ان حبها لشادي هو اللي خلاها تعمل اي حاجة عشان تقتل تاخد فلوس، وهو كمان انتفعوا مع بعض عشان يتجوزوا. وجود جنين حضرتك معناه ان شادي مش هيورث، بالتالي مش هتزوجها. طيب طيب تابعنا لآخر الحلقة. الوقت اللي كان على وجه القتيلة يدل ان حصل دردشة بينهم، يعني انت شايف عرفت فقدت اعصابها وقتلتها. يعني انت شايف من ضمن الادلة ان صافي قتلت البودرة اللي كانت على وشها، بتقول بقاياها. بقايا البودرة. طيب لان لو كانت ممكن تكملها لها كلها، هي ما كملتهاش. هي في اثناء الحوار بينهم عرفت الموضوع دوت، ففقدت اعصابها وفقدت امالها فاكلتها. طيب تابعنا لاخر الحلقه عشان تعرف اذا كنت من الفائزين ولا لا. ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. معنا اتصال اخر. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. ألو، مساء النور حضرتك. أهلاً أهلاً، أهلاً، نتعرف بحضرتك. أحمد محمد. مين؟ الخط قطع؟ ألو، فقدنا الاتصال؟ معنا اتصال. مساء الخير. ايوه مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. اهلا بحضرتك، خديجة علي احمد. اهلا يا خديجة، بتكلمينا منين؟ من عين شمس. اهلا وسهلا. طيب قولي لي، مين اللي قتل امال؟ هي صفية الكوافيرة، هي خلطت صافي خلطت حاجة مع الماسك دوت علشان هي ما تقدرش تقاومها قوي يعني. ده دليلك انه هي خلطت حاجة وثبتها شوية وثبتها شوية ورجعت تاني وهي بتمسح لها الماسك وهم اتكلموا وهي رفضت ان هي تنزل الجنين دوت فهي راحت ضغطت على مناخرها وشها بالقطن اللي معاها اللي هو اصلا متعاف ماسك وهي مسحت الماسك من على وشها لكن هي كتمت نفسها بالقطن اللي هي بتمسح بيها. طيب يا خديجة، تابعينا لاخر الحلقة يمكن تكون من الفائزين. شكرا، شكرا لك يا خديجة. معنا اتصال. مساء الخير. خير، اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. اهلا بيكي، كل سنه حضرتك طيب وانت بصحه وسلامه يا رب. نتعرف بحضرتك. معك صبري حليم عبد الملك من شبرا خيمه. اهلا بيك. اهلا. مين اللي قتل امال يا استاذ صبري؟ صافي ان شاء الله. ليه؟ ايه دليلك؟ دليل الماسك اللي على وشها، المفروض كانت نظفته خالص لكن بقايا الماسك ده هو دليل ادانتها. بقايا الماسك دليل. الماسك اللي على وشها المفروض نضافها خالص، مش معقوله تسيب لها بواقف وتمشي. طيب طيب، تابعنا لاخر الحلقه ان شاء الله تكون مفيده. شكرا. شكرا شكرا جزيلا. معنا اتصال. مساء الخير. يا اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. مع حضرتك احمد حسين جاد المولى من اسماعيليه. اهلا وسهلا. طيب استاذ احمد، مين اللي قتل امال؟ قاتل شادي باذن الله. شادي، ايه دليلك يا استاذ احمد؟ دليل ان الخدامه قالت ان هو ما خرجش وكده، وهو اصلا اوضته جنب اوضه اللي اتقتل. طيب طيب، تابعنا لاخر الحلقه. ماشي. شكرا. ماشي. يا فيلم، مع السلامه. معنا اتصال كمان. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيكي. نتعرف بحضرتك. امل كمال مصطفى. امل كمال، بتكلمينا منين يا امل؟ القاهره. طيب مين اللي قتل امل يا امل؟ صافي. ليه دليلك؟ في اول دليل الماسك. اول دليل الماسك، بقايا الماسك وكده، وهي جوزتها العم شادي عشان خاطر ان هي عارفه ان هي ما بتخلفش، وبعد كده فوجئت ان هي عرفت ان هي حامل. يعني انت قصدك ان هي يعني اكتر واحده متضايقه من الموضوع. وكذبت ان هي قالت ان يعني رنت على حفيظه مره تانية، رنت على حفيظه مره تانية ان هي تنزلها للصيدليه عشان خاطر تشتري لها قطن، بس ما قالتش هي بقى الرنه التانية دي. طيب شكرا ليكي يا امل، تابعينا لاخر الحلقه. شكرا. معنا اتصال. مساء الخير. مساء النور. بتعرف بحضرتك؟ اقبال عبد العال محمد. اهلا، بتكلمينا منين يا استاذه؟ من محافظه الجيزه. طيب قولي لي، مين اللي قتل امال؟ هي اللي قتل امال النهارده صافي الكوافير. صافي الكوافير، ليه؟ ايه دليلك؟ دليلي حضرتك، هي الاول قالت انا بعتتلك عشان اعمل لها ماسك، يعني هي مش محتاجه بقى الاستشفار والحاجات دي. هي عملت لها الماسك، وبعد ما عملت الماسك دار حوار وعرفت ان هي حامل، وطبعا هي اللي هتورث ابنها، هيورث كل ال التركه بتاعت والده. فجابت بعد ما عملت الماسك، المفروض تمسح لها الماسك كله، انما هي ايه، مسحت اجزاء من الماسك، وراحت جابه السلك بتاع الاستشوار وراحت خانقها بيها، وكتمت نفسها قبلها، كتمت نفسها بالقطن اللي هي كانت ماسحه لها بالماسك. طيب وده كان دليل ادانتها. طيب اسمعينا للاخر مدام اقبال، وان شاء الله تكوني فايزه. شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال تاني. مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. اه طبعا، بدوي حسني محمد. اهلا يا استاذ بدوي، انت تكلمنا منين يا استاذ بدوي؟ هذا من الشرابيه من القاهره. طيب مين اللي قتل امال؟ هي صافي يا فندم. صافي، ايه دليلك؟ لان الوحيده اللي هي كانت متعاطفه مع شادي طبعا، كانت بتحبه. لما مصلحته من مصلحتها، يعني مصلحه من مصلحتها. بعدين لما راحت لامال وعرفت ان هي حامل، عملت لها الماسك وسابت الماسك ونزلت الهول، جابت السشوار وعملته على بقها، على خنقته بيها على وشها، وده دليل ادانتها. صافي يا فندم. طيب تابعنا لاخر الحلقه، شكرا لك. ان شاء الله باذن الله الحل صحيح. ان شاء الله خير، شكرا. معنا اتصال اخر. مساء الخير. نور، اهلا بيك. نتعرف بيك بس علي صوتك شويه لو سمحت. حاضر. زياد ماهر محمود. ايوه. اول حلقه مين اللي قتل امال يا زياد؟ هي حفيظه. حفيظه حفيظه الطباخه. الطباخه. ايه دليلك؟ هي اولا هي مدامها كده كده صافي، كانت نازله تجيب الاستشوار والحاجه كده من الهول، فهي كانت ممكن تجيب القطن معاها، وكمان هي ممكن تكون اختارت حاجه مش مطلوبه قوي في حته الكوافير وكده. بس وكمان هي كانت عاوزه تعمل الجريمه وتلبسها مثلا لشادي كمان، ان هي قالت ان هو كان شافته خارج من الاوضه والكلام ده. طيب اكيد صافي مش بالغباء ده يعني عشان ترتكب الجريمه، وهي يعني هي مش هتلبس نفسها جريمه بالشكل ده عشان هي تكون الوحيده اللي معاها في الاوضه. طيب تابعنا لاخر الحلقه، شكرا ليك يا زياد، شكرا. معنا اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اه طبعا نتعرف بحضرتك. ليلى زكي. احمد. ليلى زكي، منين بتكلمينا؟ نعم، من الجيزه. اهلا بيكي. طيب قولي لنا مين اللي قتل امال؟ صافي الكوافير. طيب ليه؟ ايه دليلك؟ الدليل عشان هي بتقول انا نسيتها هتطلع الماسك على وشها ونزلت قبل ما تشرب فنجان القهوه. في التحقيقات الضابط هو لقى فنجان القهوه مشروبين، ومعنى كده ان هي كانت بتشربها معاها، وهي بعد ما حطت لها الماسك خنقتها ونزلت تجيب الشنطه من تحت بحيث انها هتعملها شعرها، وهي كانت مستحيلها تعمل شعرها. طيب اسمعينا لاخر الحلقه، شكرا. معنا اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، نتعرف بحضرتك. ياسر حسين عبد العزيز. ياسر حسين، بتكلمنا منين يا استاذ ياسر؟ من الألوبيه. طيب مين اللي قتل امال؟ صافي الكوافير يا فندم. ايه دليلك؟ الدليل يا فندم ان الضابط لما جه شاف القهوه لقى الفنجانين مشروبين، وهي قالت انا سبتها ونزلت عشان تشرب القهوه براحتها، معنى كده ان هي شربت القهوه معاها. وبعدين طلعت يا فندم لما الماسك اشتغل وكده، فكان في حوار بينهم، ما لحقتش تمسح طبعا الماسك كله فخنقتها، فالضابط لقى بواقي ماسك على وشها. طيب اسمعنا لاخر الحلقه، ان شاء الله تكون فازين. شكرا. شكرا. معنا اتصال اخر. مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. عليكم السلام. بتول صابر حامد احمد. اهلا بيك يا استاذه بتول، بتكلمينا منين؟ من الاليوبيه. من الاليوبيه. طيب مين اللي قتل امال؟ اللي قتل امال هي صافي الكوافير. صافي الكوافير، ايه دليلك؟ الدليل ان هي قالت اما طلعوا وشربوا القهوه هما لقوا الفنجانين مشروبين، هي بتقول انا شربت انا القهوه ونزلت. فهي دليل على انهم اتكلموا وخدوا ودوا في الكلام وكده، وعرفت ان هي حامل، فنزلت جابت الاستشوار من تحت عشان تخنقها بيه، وطبعا مشت حفيظه قالت لها هاتي لي قطن عشان ما تبقاش موجوده في البيت وكده، وطلعت خنقتها بالاستشوار. طيب. ده دليل ادانه. طيب اسمعينا لاخر الحلقه، شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. مساء الخير، معنا اتصال. الو. وعليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. جمال محمود فضه. جمال فضم، بتكلمنا منين؟ من شبرا الخيمة ان شاء الله. طيب مين اللي قتل امال؟ المدام اللي هي صافي الكوافيرة. ليه دليلك ايه؟ الدليل على كده هي حبت يعني تمشي حفيظة من البيت بحجة ايه القطن عشان تبعدها عن الايه عن المكان. طبعا وجود شادي مش هتفرق معاها. الحاجة التانية لما نزلت على اساس برضو تتأكد ان هي موجودة في الهول، وخدت طبعا استشوار وثلاث. هي طبعا الضابط هنا بيقول ان الاثنين كان القهوه فاضيين الكوبايتين، وصافي قالت ان انا سبتها عشان تشرب القهوه، كوبايه القهوه انا شربت بتاعتي. طبعا هنا هما الاثنين واضح ان المدام فاضيين، يبقى هما شربوا القهوه الاثنين مع بعض. واثناء ما كانت بتعمل لها الماسك طبعا بتحكي لها بقى ان هي مثلا مسافره عشان تكمل مده الحمل. فهنا عرفت الموقف اللي هو ممكن يضيع منها ثروه شادي اللي هو كان ممكن يورثها يعني. فقامت خانقاها وقامت نازله الهوست مجيه طبعا حفيظه على اساس ان تبعد الشبهات عنها. ماشي يا استاذ جمال، سمعنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله تكون من الفائزين. شكرا جزيلا. شكرا. احنا معنا اتصال اخر. مساء الخير. اهلا بحضرتك، تعرف بيكي. اهلا بيك عبير احمد فؤاد. اهلا، بتكلمنا منين؟ من بني سويف. اهلا بحضرتك يا مدام عبير، قولي لي مين اللي قتل امان؟ اللي قتل اللي هي كوافير صافي. ايوه صافي. طيب ليه، ايه دليلك؟ اللي هو الدليل ان هي قالت ان انا بعت حفيظه تجيب قطن، فطبعا القطن مش محتاجاه قوي في حكايه كوافير او كده، على اساس تبعت حفيظه وهي تموتها، وهي اللي خنقتها. طيب اسمعينا لاخر الحلقه. شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال كمان. مساء الخير. مساء الخير. الو الو. ايوه انا اتعرف بحضرتك. محمد عادل. اهلا بيك، بتكلمنا منين يا استاذ محمد؟ من القاهره. طيب مين اللي قتل امال؟ حفيظه شغاله. حفيظه طباخ. طيب قول لي ايه دليلك؟ ده ان هي قالت، هي الوحيده اللي قالت ان شافت شادي وهو خارج، فهي عايزه تلبس التهم لواحد تاني. طيب اسمعنا لاخر الحلقه. شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال تاني. مساء الخير. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. محسن شحاته. محمد محسن شحاته، بتكلمنا منين يا استاذ محسن؟ من القاهرة، من بلاء أبو العيلة. طيب مين اللي قتل أمان؟ هو صافي النهاردة، لأن هي الدليل البقايا اللي هي بتاعت الماسك، لأنه المحقق قال لك بعد دقايق من عمل الماسك، وبعدين بعتت حفيظة عشان تبعدها عن مسرح الجريمة، وبعدين هي المفروض تطلع بالشنطة كاملة، لكن هي نزلت عشان اي حد يخش. طبعا حفيظه بعتتها تجيب القطن عشان تخش، ما تفاجئ بيها ميتها وتتهم فيها. فهو يعني صافي هي اللي دبرت، المفروض كانت خدت كل حاجه معاها في الغرفه، لان ده كله بيبقى معاها. طيب اسمعنا لاخر الحلقه. شكرا جزيلا. شكرا. دلوقتي هنستقبل اخر مكالمه بتحاول تعرف ايه هو الحل. مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. مدحت موسى اسحاق. اهلا بحضرتك، منين بتكلمنا؟ من القاهره حضرتك. طيب استاذ مدحت، مين اللي قتل امال؟ هي صافي الكوافيره. ايه دليلك؟ الدليل على كده ان هي قالت ان هي طلبت فنجانين قهوه هي قالت ان انا شربت القهوه ونزلت تحت. وطبعا المحقق جه لها الفنجانين مشروبين، فهي طبعا اكيد يعني استدرجتها في الحديث وعرفت انها حامل. فطبعا نزلت تحت في الهول، راحت بعتت حفيظه تجيب لها قطن عشان تمشيها، ونزلت تحت. المفروض هي كانت تبقى معاها كل الادوات بتاعتها والشنطه، المفروض ما كانتش تبقى سايبه الشنطه تحت، فنزلت تحت جابت الشنطه اللي فيها الشفوار. وخنقتها اكيد طبعا. طيب انا بشكرك استاذ مدحت، تابعنا ان شاء الله تكون الفائزين. شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحقيقة أنت أكتر واحدة يا حفيظة كان في مقدورها خنق مدام أمال، وفي التوقيت ده بالذات، لأن وجود صافي الكوافيرة في الفيلا كان ممكن يغطي على فعلك ويدخلها دايرة الاتهام. أنت كمان يا شادي كان سهل عليك تراقب خروج صافي من عند القتيلة عشان تنزل تجيب شنطتها بالهول، وبعدها حفيظة اللي نزلت تجيب القطن، وتدخل بسرعة قط القتيلة وهي في حالة استرخاء واطمئنان وعلى وشها الماسك، وتحط ايدك بقوة على رقبتها وتضغط لحد ما تموت. لكن الخطة اللي ترسمت في راس صافي هي نفسها اللي ورطتها. خطة؟ خطة ايه؟ خطة القهوة. قهوة؟ مش فاهمة. انتي رسمت خطتك على ان حفيظة لازم تدخل مرة تانية قط القتيلة عشان تشوف فنجانين القهوة، واحد مشروب اللي هو فنجالك، والتاني بحاله اللي هو فنجال القتيلة. طب ليه؟ عشان لما تقولي في التحقيق انك لما نزلت تجيب شنطتك كانت امال للسحية يكون في شاهد على كده، وهي حفيظة. حفيظة اللي طبعا لما تتسئل هتقول كده، ومجرد ما خرجت من الفيلا للصيدلية طلعت بسرعة قط القتيلة وخنقتيها، ونزلت تاني مكانك في الهول لحد ما ترجع حفيظة وتشوفك فيه، وتطلع تتفاجئ بقتل أمال. بس أنا سمعت حضرتك بتقول إنكم لقيتوا الفنجانين مشروبين، معنى كده إن أمال شربت فنجالها بنفسها بعد ما حفيظة نزلت تجيب القطن؟ ما هو ده بالظبط اللي كنت عاوزة تثبتهن بعد اكتشاف الجريمة، فنتأكد إن أمال كانت حية لحد ما رجعت حفيظة بالقطن بدليل شربها للفنجال، وبالتالي تكون حفيظة هي المتهمة الأقرب بقتل أمال. وإن شاء الله بقى يعني مين بقى اللي شرب الفنجان التاني؟ كان ممكن طبعا نتصورها القتيلة وخطتك تكمل زي ما رسمتيها، إنما أنت بعد ما خنقتيها شربتي فنجالها يا صاحبي. لا لا لا لا لا لا لا لا ما حصلش. لا لكن تقرير البصمات بيثبت عدم وجود بصمات للقتيلة نهائي على فنجالها. لا بالعكس، الفنجانين ما لهمش غير بصمات واحدة، بصماتك انت يا صافي. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا شادي، الله يخرب بيت الحب اللي عماني وداني في داهية، الله يخرب بيتك. خدها يا حضرة الضابط، خدها وكمل إجراءاتك. طبعا احنا سمعنا الحل دلوقتي، والمحقق قال انه امال هي عفوا صافي هي اللي قتلت امال، وكمان الدليل كان انه الفنجانين القهوة عليهم بصمات صافي. طيب احنا الاتصالات كانت كتيرة جدا معانا النهاردة، والكانوا حلوا الحل الصحيح انه صافي، وكمان بالدليل ان القهوة هي الدليل لأنه رفع البصمات من على الفنجانين لقوا إن هي بصمات صافي. إحنا عملنا قرعة، أنا معاكم دلوقتي بعمل القرعة، وادي الأوراق أنا بهزها وحطها كده، وهسحب أنا اتنين، ادي واحدة بسم الله خديجة علي أحمد. خديجة علي أحمد هي أول فائزة معانا ب500 جنيه. خديجة علي أحمد. طيب هسحب الورقة التانية، هأخمسكهم تاني وعمل كده نزهم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سحبت واحدة. طيب يوسف ممدوح عبد الفتاح هو الاسم التاني الفائز معانا ب500 جنيه. إذن الفائزين النهاردة بعد القرعة خديجة علي أحمد فازت ب500 جنيه، ويوسف ممدوح عبد الفتاح الفائز الثاني ب500 جنيه. ألف مبروك للفائزين، ونتمنى دايما تكونوا متابعين للسؤال. بشكركم، بشكر زملائي دكتور محمد لطفي في الإخراج، وسام محمد وأمان هلال على هندسة الهواء. بشكركم أنا ميادة الفشاوي، وحظ سعيد دايما لكل المتصلين بينا على موجات البرنامج العام في السؤال. إلى اللقاء.